كل سنة مع تام حسين نبقى نعيده، كل سنة مع تام حسين نبقى نعيده، كل سنة مع تام حسين نبقى نعيده. هلّيت يا شهر الألم والآه، كل سنة مع تام حسين نبقى نعيده، كل سنة مع تام حسين نبقى نعيده، كل سنة مع تام حسين نبقى نعيده، ذكره تبقى خالدة حية وجديدة. كل سنة مع تام حسين نبقى نعيده، سنة مع تام حسين نبقى نعيده، تام حسين نبقى نعيده. مرة يا عباس نصرخ، مرة نصرخ يا حسين، مرة يا عباس نصرخ، مرة نصرخ يا حسين، عباس نصرخ مرة نصرخ يا حسين. ماتت العشاق مرة واحنا متنا مرتين، عباس نصرخ مرة نصرخ يا حسين، مرة يا عباس نصرخ مرة نصرخ يا حسين. مرة يا عباس نصرخ، مرة نصرخ يا حسين، ماتت العشاق مرة واحنا متنا مرتين، مرة يا عباس نصرخ، مرة نصرخ يا حسين، جاه الشهيد حسين وام فاطمة، جاه الشهيد حسين وام فاطمة، فرج عن الأسرى يا رب السماء، جاه الشهيد حسين وام فاطمة، فرج عن الأسرى يا رب السماء، الشهيد حسين وام فاطمة، فرج عن الأسرى يا رب السماء. على الراحة الله الشهيد حسين وام فاطمة، الشهيد حسين وام فاطمة، فرج عن الأسرى يا رب السماء، بارك الله لكم يا شهداء، بارك الله لكم يا شهداء، تضحية وصمود وفداء، بارك الله لكم يا شهداء، تضحية وصمود وفداء، بارك الله لكم يا شهداء، بارك الله لكم يا شهداء، بارك الله لكم يا شهداء، تضحية وصمود وفداء، بارك الله لكم يا شهداء، أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.